أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به. قال: أما دعوى القتل ويشترط في المدعي البلوغ والرشد حالة الدعوة. شيخنا رد على التليفون. دون وقت الجناية، إذ قد تتحقق صحة الدعوة بالسماع المتواتر، أي أن صحة الدعوة قد تتحقق إذا بلغ السماع إلى حد التواتر، وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية. فلو ادعى على غائب لم يقبل، وكذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد، فأهل البلد قال: أنا رأيت أهل البلد كلهم مجتمعين وقتلوا فلان، ما يمكن. فيتعذر اجتماع أهل البلد على قتل واحد، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن، كأن يقول مثلا: قتله الغائب بسم بعثه مثلا، وأهل البلد قتله أحدهم مع رباهم مثلا، هل ممكن؟ ولو حرر الدعوة بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعوة، وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القاتل؟ فيه تردد أشباه القبول. ولو قال: قتله أحد هذين، سمع إذ لا ضرر في إحلافهما، ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث. ما المراد من اللوث؟ يعني علامات الجريمة وقرائن على الجريمة. وقلنا لكم سابقا أنه لو كان يبحث عن قاتل ووجد قصاب وبيده سكين وفيها دم ولا يعلم أن هذه هي مهنته، فسوف يقبض عليه لأن هذا لوث. ذكرنا هذا ما ذكرون هاي كمثال، مع أنه ما سوى شيء، لكن هذه آثار وعلامات تدل يعني. لكن إن لو خص الوارث أحدهما عليكم سؤال. مسائل: الأولى، لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعوة، ولا يقضى بالقود ولا بالدية. لماذا؟ قال: لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية. ما نعلم هل هو الطرف الثاني لأن الجناية تتكون من اثنين، أم هو الثالث لأن ثلاثة، لأن أو ما نعلم، ربما هو مثلا شارك ولكن لم يكن من المباشرة مثلا. قال: ولا يقضى بالقود ولا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية، ويقضى بالصلح حقنا للدم. المسألة الثانية، لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ، قال أنا قتلته لكن لم يبين، هل أنه قتله عمدا متعمد عندما قتله أو خطأ؟ كان باب الخطأ، مثلا السيارة تارة يتعمد ويدهسه بالسيارة، تارة لا، عن طريق الخطأ بيضرب بريك داز فقتله. قال الأقرب أنها تسمع، دعوى القتل تسمع ويستفصله القاضي، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى. ولو لم يبين قيل طرح الدعوى وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، وفيه تردد، أوجاه القبول فيحكم بالدية كشبه العمد، لأنه لا يطل دم امرئ مسلم. الثالثة، لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية برا أو برا الأول أو شركه، سواء برأه أو لا أشركه معه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى، وفيه للشيخ قولان أو قول آخر. الرابعة، لو ادعى قتل العمد فتفسره بالخطأ لم تبطل أصل الدعوة، وكذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ، وتثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة. أما الإقرار فتكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين، ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية. أما المحجور عليه لفلس أو سفه، مر عليكم كتاب الحجر وما مر، مر عليكم أنه قد يحجر على أموال الشخص بسبب شنو؟ التفليس، تاجر وفلس، أو بسبب السفه لأنه سفيه، أو بسبب الصغر، فيقبل إقراره بعمد ويستوفى منه القصاص. وأما بالخطأ فتثبت ديته، ولكن لا يشارك الغرماء ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ، تخير الولي تصديق أحدهما وليس له على الآخر سبيل. ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي المقتول من بيت المال، وهي قضية الحسن عليه السلام، يعني قضية حكم فيها الإمام الحسن سلام الله عليه. وأما البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين، وقيل تجب به أي تجب بذلك الدية وهو شاذ، يعني تجب يعني وقيل تثبت به، يجب به أو تثبت به، يعني في نسخة. ولا بشاهد ويمين، ويثبت ذلك ما موجبه الدية كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة. طبعا الهاشمة هي التي تهشم العظم لكن لا تنقله من موضعه، والمنقلة هي التي ماذا تنقل العظم من موضعه، وكسر العظام هي التي تكسر ولا تهشم، والجائفة الضربة التي تصل إلى الجوف. هاي رايح تجينا إن شاء الله في باب الديات. ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فانهمر دمه أو فأنهر دمه فمات في الحال أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طالت المدة. ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة لم يلتفت إلى إنكاره، وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية كان القول قوله مع يمينه. هذا إن لم يكن مكذبا بما شهدت به البينة. وكذا الحكم في الجراح، فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه، الموضحة يعني شو الموضحة؟ الموضحة هي الكتبين العظم، قبل. ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون من غيره. وكذا لو قال فجرى دمه، أما لو قال فأجرى دمه قبلت، ولو قال أسال دمه فمات قبلت في الدامية دون ما زاد. ولو قال أوضحه فوجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذر المساواة في الاستيفاء ويرجع إلى الدية، وربما خطر الاقتصاص بأقلهما وفيه ضعف لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه. وكذا لو قال قطع يده، ما عين اليد ولكن قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين، ولا يكفي قوله فأوضحه ولا شجه حتى يقول هذه الموضحة وهذه الشجة، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر، ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد. فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو بالسكين والآخر بالسيف أو بالقتل في مكان معين والآخر في غيره لم يقبل، وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط نعم، وفيه إشكال لتكاذبهما. أما لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثا لعدم التكاذب. وهنا مسائل: الأولى، لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه. لماذا؟ لأنه إكذاب للبينة، وإن قال عمدا قتل، وإن قال خطأ وصدقه الولي فلا بحث، وإلا يعني إذا لم يصدقه الولي فالقول قول الجاني مع يمينه. ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي كانت شهادة الواحد لوثا، ويثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء. المسألة الثانية، لو شهد بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين انهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع كأن يكون له وليان، وقد سأل احدهما الاولين وسأل الاخر الاخرين، قال او ان تحقق لا يقتضي اسقاط الشهادة، فان صدق الولي الاولين حكم له وطرحت شهادة الاخرين، وان صدق الجميع او صدق الاخرين سقط الجميع، طبعا للتناقض وللتهمة. المسألة الثالثة، لو شهد لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ولا تقبل قبله لتحقق التهمة، يعني باحتمال السراية إلى النفس فيرثان ديته، يقول على تردد، ولو اندملا بعد الإقامة رحمه الله فأعاد، أي فأعاد الشهادة في بعض النسخ فأعاد الشهادة قبلت لانتفاء التهمة، ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض قبلت، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء وفي الثانية يستحقانها عن ملك الميت. المسألة الرابعة، لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان القتل عمدا أو شبيها به أو كان ممن لا يصل إليهما العاقل حكم بهما وطرحت شهادة القتل، وإن كان ممن يعقل عنه يعني من العاقلة لم تقبل لأنهما يدفعان عنهما الغرم. الخامسة، لو شهد اثنان أنه قتل وآخران على غيره أنه قتله سقط القصاص لعدم تعيين قاتل، ووجبت الدية عليهما نصفين، ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين، ويحتمل هذا وجها آخر وهو تخير الولي في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان كل واحد منهما بقتله منفردا والأول أولى، لأن ذلك حكم تعارض البينات، وفي جميع المقامات تصديقه لأحدهما من غير علم ترجيح من غير مرجح وتهجم على الدم، وذلك لا كالإقرار لأن المقر يؤاخذ بإقراره. المسألة الثالثة، لو شهد أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل وبرأ المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه ويرد المقر نصف ديته، ولو ولو قتل المقر فوله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر، ولو أراد الدية كانت عليهما نصفين، وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفي قتلهما إشكال انتفاء الشركة، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين، والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير. المسألة السابعة، قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم عفى لم يصح، لأنه عفى عما لم يثبت، ففيه إشكال، إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم. وأما القسامة فيستدعي البحث فيها مقاصد. الأول في اللوث، قال: ولا قسامة مع ارتفاع التهمة، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ، ولو نكل فعلى ما مضى من القولين، واللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحدا، وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو في دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد المرامات، ولو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة وإن فردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، وإلا فلا لوث، لأن الاحتمال متحقق هنا. ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه، ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء. عارفين شنو؟ بني إسرائيل لما انقتل القتيل جعلوه عند باب أحدهم فقبض عليه، وبعدين صارت مسألة البقرة وكيف أنها ذبحت وضرب هذا الميت ببعضها، فقال: إن الذي قتلني فلان، ثم رد إلى موته. لكن قبض عليه من؟ نعم. كذلك الحال لو وجد مثلا واحد مقتول عند باب زيد من الناس، رايح يقبض على زيد من الناس، عارف شو؟ فهذا يسمونه اللوث. قال: ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء. أما من وجد في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال، وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع، وكذا لو وجد في فلات. ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته. نعم، لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا، ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغ حد التواتر. ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقق الشك. ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين، كان لوثا. ولو قال: قتل أحد هذين، لم يكن لوثا، وفي الفرق تردد. ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه، ولا في القسامة حضور المدعى عليه. مسألتان: الأولى، لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا، وللورثة القسامة لفائدة التسلط. كانش القسامة؟ شو معنى القسامة؟ ها؟ القسامة هو أن يحلف ما يقارب من 50 فرد على أمر ما، ليس من القسامة. وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا. المسألة الثانية، لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ولم يثبت اللوث، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة. الثاني في كميتها يأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.